الكلام ده صحيح لغة ولا لا؟ صحيح لغة. طيب المخالفون للشافعي قالوا طيب ننظر ايه اللي يمنع المرأة من العبادات، هل الطهر ولا الحيض؟ فنظرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لفاطمة بنت ابي حبيش امكثي قدر اقرائك، فكأنه نص صريح. طب المرأة بتمكث لا تصلي ولا تصوم في الحيض ولا في الطهر؟ في الحيض. يبقى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا اولى من هذا التأويل اللغوي، لان لما جت الآية ثلاثة للتأنيث اعتبارا بلفظ الايه القرء، لان لفظ القرء مذكر، لفظ القرء هنا مذكر، فلا بد ان ياتي الايه العدد مؤنث، وليس المقصود هنا معنى القرء وانما لفظ القرء، لفظ القرء. فهنا ممكن نرجح قول من قال بان المقصود بالقرء هنا الايه الحيض على قول من قال ان هو الطهر، هي دي المرجحه. زائد قواعد اخرى بقى للترجيح هياتي بيانها ان شاء الله. قال واليك بيان تلك المسالك مع التفصيل لها بما يناسب. اولا حاول ان يوجه البديل بعد خلاص، هو اما ان يتوقف واما ان يتخير احد القولين. واستفتاء القلب انا بتكلم على مجتهد، ما ليس علي وعليه، انا اتكلم على مجتهد. شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى يقول ربما انقدح في ذهن المجتهد ما يقوي احد الرايين ولا يستطيع ان يعذر عنه. هو نفسه مرتاح للايه للراي ده، تيجي تقول له ليه؟ يقول لك والله انا ما انا جاري هي كده. فهي مساله استفتاء القلب مش كل واحد من العامه، ولكن احنا بنتكلم على ناس بلغوا مرتبه اجتهاد او علماء ربانيين على ما يمكن القطع به. طيب ما قدر شيء زي ما قلنا يرجح، اما ان يقول خلاص الله اعلم هذه المساله وغلقت علي ابوابها فانا ساكت فيها، انا متوقف فيها، وهذا لا يضيره ولا يضره بحل الاحوال. أو زي ما قلنا يعمل ايه مسألة التخيير، إن شئت فكذا وإن شئت فكذا، يأتي بالقولين الموجودين في المسألة، أو يختار هو لنفسه ما لا يحمل غيره عليه. بل أنا بتعبد بما يعني انقدح في قلبي أو غلب على ظني إن هو الحق، لكن ما تسألنيش ليه؟ لأني مش هقدر أقول. هو مرتاح لده، ربنا سبحانه على قدر دروعه اللي ده الرأي الايه الارجح. ودي مساله يعني مثلا كان ايضا شيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا يعني حيل بينه وبين فهم مساله معينه يخرج الى العراء او الى الصحراء ويمرغ جبهته بالتراب ويقول اللهم كما فهمت سليمان ففهم عبدك احمد، يعني نوع من الاستكانة والذل إلى عز وجل. طيب لو إنه بعد ما عمل كده اطمأنت نفسه لرأي معين، هيجي يقول لك إيه الدليل بقى؟ تيجي تقول له الدليل إيه؟ هيقول لك والله هذا ما يعني خذف في روعي، هذا ما أستريح إليه، هذا ما أطمئن إليه النفس. ما تحملوش على إن هو يقول لك الدليل، لأن المسألة ما عنده يعني الترجيح فيها مصدره إيه؟ التذلل والخضوع والانتصار لله عز وجل. هيقول لك عشان انا رحت عملت وسويت وكذا وكذا وكذا. نعم. هو الأصل في المسائل الخلافية عدم التضييق على الناس، لأن ذكر الرأي الواحد والإعراض عما سواه إن لم تكن فيه خيانة علمية ففيه